أنا ليا مكان ومكان عالي، أصل التمن المدفع غالي. أنا ليا مكان ومكان عالي، أصل التمن المدفع غالي. ما خلاص ارتاح قلبي وبالي، ما خلاص ارتاح قلبي وبالي، واهتف وارنم لفادية. أنا ليا مكان في الأبدية، أنا ليا مكان في الأبدية. من حق أتمسك بمكاني مهما العالم يتحداني، من حق أتمسك بمكاني مهما العالم يتحداني. رح أصدق وعدك بإيماني، رح أصدق وعدك بإيماني، واهدم أسوار العبودية. أنا ليا مكان في الأبدية، أنا ليا مكان في الأبدية. مفيش أحد